نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من خميس مشير، باعث الرسالة مستمع يقول: أخوكم في الله علي القحطاني. الأخ علي له قضية يقول فيها: إن لي إخوانا ولله الحمد متعلمين، ولكنهم عند الصلاة لا يهتمون بها ويصلون وهم يلعبون بالصلاة، وعندما أفرغ من الصلاة آمرهم بعبادة الصلاة فيرفضون ويهربون بإعادة الصلاة فيرفضون ويهربون، وعندما أضربهم على ذلك تغضب الوالدة، فبماذا أتخلص من هذه المشكلة، علما بأن أصغرهم عمره 10 سنوات وأكبرهم 15 سنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالواجب عليك هو ما فعلت من تأديبهم والقيام عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربهم عنها لعشر. فإذا كان الوالد غير موجود فأنت في محل الوالد، وإن كان الوالد موجودا فالواجب عليه يقوم بهذه المهمة، وعلى الوالدة أن تساعد في ذلك ولا تغضب، عليها أن تساعد في ذلك وأن تعينك على هذا الأمر، وأن تتكلم عليهم وتزجرهم عن ذلك حتى تكون معك في هذا الأمر، لأن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فلا بد من التعاون بينك وبين الوالدة على البر والتقوى، وعليك أن تشرح لها الأمر بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن، وأن هذا شيء واجب حتى تعلم الحق وتستجيب الحق إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، هل تنصحونه باصطحابهم إلى المسجد حتى يتأدبوا بأداب المصلين أيضا؟ إذا تيسر اصطحابهم هذا طيب، وإلا فالواجب سوقهم المسجد سواء معه ولا قبله ولا بعده. لا بد من حضورهم صلاة الجماعة، صلوهم مع الناس المساجد، ولو بالضر ولو بالروح إلى الهيئة إذا دعت الحاجة إلى الهيئة حتى يساعدوا على ذلك، لأن هذا أمر لازم. أما صلاة البيت فلا، لا يصلوا في البيت، بل يجب أن يصلوا مع الناس، ويجب عليه أن يقوم عليهم بما يستطيع من الضرب والتوبيخ وغير ذلك. جزاكم الله خيرا. من كان له أبناء لكنهم لا يهتمون بالصلاة في المساجد وتعب مع أولاده والحال كما ذكر، هل تنصحونه أيضا بمراجعة الجهات المختصة؟ مثل ما تقدم. إذا عجز يرفع الأمر للهيئة، تساعده الهيئة في ذلك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. بعد هذا ننتقل إلى ينبع عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة عين سين: أختنا تقول إن هناك رجل رضع مع خالتي أخت أمي، فهل يكون لي محرم أم لا؟ إذا كان رضع من جدتك رضعا شرعيا كاملا 5 مرات أو أكثر، هذا كونه في الحولين يكون خالة أخل لأمي من الرضاعة. إذا كان رضع مع أمك أو مع إحدى خالاتك من جدتك فإنه يكون خالا لك أيضا من الرضاعة، إذا كان الرضاعة 5 رضاعات فأكثر، وكان حين الرضاعة في الحولين لم يهطم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الكويت رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم يوسف: أم يوسف لها قضيتان تقول فيها: بالنسبة للعطور التي تحتوي على كحول، هل يجوز استعمالها أم لا؟ والمستمعة من الكويت سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا. العطور التي فيها كحول تسكر، لا يجوز استعمالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا كانت العطور فيها مادة مسكرة، يعني في كثيرها، حرم استعمالها وحرم شربها، مثل الكالونيا التي يفعلها الناس الآن ويستعملها الناس. ثبت عندنا مشاهد الأطباء أن فيها شيء كثير من الكحول، من المسكر، من السبيرت، فلا يجب استعمالها، بل يجب تركها والحذر منها. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل عن صبغ الشعر بالنسبة للمرأة، هل يجوز أو لا؟ يشرع لها تغيير الشيء إذا شابت المرأة أو الرجل، يشرع لهما التغيير، تغيير الشيء بالصفرة أو بالحمرة، لا بالسواد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فالرجل يصبغ والمرأة تصبغ، لكن بغير السواد، بالحمرة والصفرة أو بالحنة والكتم بين السواد والحمرة، لا يكون سوادا خالصا. أما الأصباغ الأخرى التي يصبغ بها الناس، بعض النساء الشعر لجمال والزينة، تركها أحوط من باب الاحتياط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الخرج رسالة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول المرسلة أم البراء. أم البراء تسأل وتقول: لي أخت من الرضاعة، هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها لزوجها؟ أعيد. لي أخت من الرضاعة، هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها لزوجها؟ إذا كانت أرضعتها أمك، إذا كانت الأم أرضعتها، فزوجها زوج البنت حينئذ. إذا كانت أرضعتها 5 رضعات أو أكثر في الحولين، هي بنتها وزوجها زوج البنت. والرسول يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في من جنس النسب. جزاكم الله خيرا. هل للمرأة أن تركب مع ابن خالها ومعه بعض محارمه؟ لا بأس للمرأة أن تركب مع السائق الأجنبي. نعم، إذا كان معهما ثالث. طيب، يطمئن إليه ويوثق به ولا يتهم بشيء، فلا بأس، لأن الخلوة تزول بذلك. إذا كان مع زوجته. نعم، أو معه أمه أو معه أخوه وهم لا يتهمون، فإن المسألة لا حرج فيها. إذ المقصود عدم الخلوة. النبي عليه السلام يقول: لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. فإذا كان مع السائق أمه أو زوجته أو شخص آخر ممن لا يتهم، فإن الخلوة تزول ولا حرج في ذلك في غير السفر. أما السفر لا بد من محرم، لكن هذا في البلد. نعم، هي تسأل عن السفر سماحة الشيخ. السفر لا بد من محرم. لا بد من محرم، لا بد من محرم لها. إيه؟ ولو كان السائق معه أناس من محارمه. ولو لا بد من محرم لها، لا تسافر للمحرم. ولو كان معها سائق ومعه زوجتها ومعه أمه ومعه أخوات، ليس محرما لها. بارك الله. أما في البلد. نعم، لا بأس في البلد غير سفر. تقضي الحاجة إلى طلب المستشفى، إلى حاجة السوق، لا بأس أن تكون مع سائق معه شخص ثالث أو رابع، يعني لا يتهم. الله المستعان، الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تقول: كثيرا ما يحصل عندي بعض الشكوك في الصلاة، في عدد الركعات وفي عدد السجود، هل التفت إلى ذلك أم أعتبره من الوساوس؟ إذا كثر يعتبر من الوساوس، لا تلتفت إليه. إذا كان شيئا كثيرا يعتبر من الوساوس ولا يلتفت إليه. أما إذا كان قليلا فأعملي بالشرع. إذا كان قليلا شغلتها صليت 3 أو 4 اجعلها 3 واتي بالرابعه واسجد السهو. شككتها سجدت الثانيه وما سجدت الثانيه اسجد الثانيه واحتاطي ثم اسجد السهو بعد ذلك، بعد انتهاء الصلاه قبل السلام سجدتين للسهو. اما اذا كان يكثر فهذا يعتبر من الوساوس والطرح ولا يلتفت اليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الزلفي، باعثها المستمع عبد العزيز حمد الدخيل. الأخ عبد العزيز له قضية يقول فيها: حجيت متمتعا مع زوجتي، وأثناء الطواف للعمرة حصل لزوجتي تعب وإرهاق نظرا لأنها حامل، واضطررت بعد أن طافت الشوط الأول لإخراجها من المطاف، ومن ثم واصلت طوافي وأكملت عمرتي. وفي الغد أتيت بها لكي تكمل عمرتها، ولكنها بعد أن طافت 3 أشواط حصل لها دوخة وتعب، وأخرجتها من المطاف، ومن ثم طفت بها عن طريق حملها وأكملت العمرة ولله الحمد. سؤالي: هل عملي صحيح؟ وهل علي شيء عندما أخرجتها مضطرا وأكملت طوافي بعد ذلك؟ وهل على زوجتي شيء حينما طافت 3 أشواط وبعد ذلك استراحت ثم أكملت طوافها عن طريق حملها؟ جزاكم الله خيرا. كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. الحمد لله، أنت مشكور ومأجور، جزاك الله خير. فإذا تعبت وشق عليها لا بأس أن تحمل أو تطوف في عربية عربانة، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يأثم الإنسان إذا انتهى من قراءة الجرائد، وذلك إذا رماها في بئر مهجورة، مع الإشارة جزاكم الله خيرا إلى توجيه من يستعمل الجرائد ويهينها بطريقة غير مباشرة نظرا لما تحتويه من آيات وأسماء لله الحسنى؟ الواجب على من كان عنده جرائد أو غيرها من الأوراق التي فيها ذكر الله أن يحتاط، فلا يبقيها في القمامة ولا في آبار مهجورة، لأن الآبار المهجورة قد يكون فيها نجاسات وقد يكون فيها أشياء قذرة، ولكن مثل هذه الأوراق أو الجرائد تدفن في مأرض طيبة أو تحرق، مثل ما فعل عثمان بالمصاحف التي استغني عنها، حرقها ولم يهملها. فالمقصود أن المصحف الذي ذهبت الحاجة إليه لتحرقه أو لأسباب أخرى يدفن في أرض طيبة، وهكذا الجرائد والأوراق اللي فيها ذكر الله تدفن في أرض طيبة أو تحرق، ولا تلقى في المزابل ولا في القمامات ولا في الآبار المهجورة التي قد يكون فيها نجاسات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نريد من سماحتكم كلمة توجيهية للرجال الذين تزوجوا بأكثر من واحدة، وذلك بأن يراعوا حقوقهن ويعدلوا بينهن، ذلك لأن بعض النساء يشتكين من الظلم وعدم العدل، وهل من حق المرأة أن تطالب ببيت مستقل لها ولأولادها؟ الواجب على الزوج العدل، الواجب على الزوج العدل بين الزوجتين أو 3 أو 4، ويحرم عليه الظلم والجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالله جل وعلا أوجب العدل على الزوج في ما يتعلق بالقسم والنفقة، أما ما لا يستطيع كالحب وما يتبع الحب من جماع ونحو ذلك فهذا ليس إليه ولا يستطيعه، ولكن عليه يعدل في قسمته بينهم وفي النفقة، تعطى كل واحدة كفايتها حسب الطاقة، وليس له أن يجور في ذلك. وأما كونه يجعل لها بيتا مستقل هذا فيه التفصيل، إذا كان عند أهله في محل مناسب يكفي، ولو عند أهله ما يلزم أن يكون لها بيتا مستقل، نجعلها عند أبويه أو عند أمه أو عند أبيه أو في بيته هو وإخوته في محل مناسب ليس له مضرة عليها فلا بأس، ليس بشرط ذلك أن تكون مستقلة، إلا إذا كان هناك شرط عند العقد، شرط عليه أنها تكون في بيت مستقل، فالمسلمون على شروطهم، إذا كان شرط عليه عند العقد أنه يجعلها في بيت مستقل فهذا لا بأس، وإلا فإنها تسكن مع أهله ومع أبويه أو مع إخوته في المحل المناسب، إذا كان البيت مناسب يتسع للجميع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم، يقول: بعض أئمة المساجد يحصل منهم بعض الأخطاء، بمعنى يقوم للركعة الثالثة قبل الجلوس للتشهد الأول، ولدى قيامه يتذكر ويجلس قبل تنبيه المأمومين له، وفي هذه الحالة لا يسجد للسهو فهل يلزمه السجود للسهو أم لا؟ نعم، إذا قام ناسيا ثم تنبه وجلس يسجد للسهو ويسجد الناس معه، وإذا ترك هذا جاهلا فلا شيء، صار صحيحا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. مريض يصلي ولا زال يصلي بالتيمم، وملابسه وفرشه غير طاهرة لعدم استطاعته الطهارة عند كل صلاة، افتونا مأجورين في حاله. الواجب عليه أن يطهر ثيابه ومحل صلاته كل وقت، فإذا لم يستطع صلى على حسب حاله، ما عنده أحد يطهرها ولا يستطيعه، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حسب حاله. والتيمم يجوز له إذا كان عاجز عن الماء، كان لا يستطيع أن يستمن الماء يضره الماء، فإنه يتيمم ويكفيه تيمم والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله أو يأخذ شيئا معينا مثلا ولم يوافق المحلوف عليه، فهل يلزم الحالف كفارة؟ افتونا جزاكم الله خيرا. يقول إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله أو يأخذ شيئا معينا مثلا ولم يوافق المحلوف عليه، فهل يلزم الحالف كفارة؟ افتونا جزاكم الله خيرا. نعم يلزم الكفارة، يلزم الكفارة إذا أبى المحلوف عليه، إذا قال والله تفضل لقهوة أو للغداء أو للعشاء وأبى، يكون عليه كفارة جميل. نعم جزاكم الله خيرا. من جدة رسالة بتوقيع أحد الأخوة، يقول أخوكم في الله سعد، الأخ سعد يقول الزوجة التي لا تصلي ليس بإرادتها بل بسبب الوساوس، هل يجوز لزوجها معاشرتها وأن تبقى معه؟ فهي لا تستطيع الوضوء ولا حتى التيمم لمرضها كما قلت بالوسواس، هل تصلي بدون وضوء؟ الواجب تعليمها وتوجيهها، وأن الوساوس التي تعتريها لا يجوز لها أن تميل إليها وأن تستعملها حتى تضيع الصلاة، بل يجب أن تدعها وأن تصلي، وعليك أن توضح لها ذلك وأن تأمرها بذلك ولو بالتأديب ولو بالضرب المناسب غير المبرح، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، فلا بد أن تعتني بهذا الأمر وأن تلزمها بالصلاة وأن توجهها إلى الخير حتى تدع الوساوس وحتى تصلي الصلاة التي فرض الله عليها. هذا يحتاج إلى جهاد وصبر، لابد، لأن الجهل داء عضال، فلابد من التعليم والتوجيه والإرشاد منك ومن أمها وأبيها كان لها أبوان، من أقاربها، لابد من التعاون بالبر والتقوى حتى تفهم الأمر الشرعي. جزاكم الله خيرا. يقول أخاف كثيرا من الرياء وأتساءل هل المرائي يخلد في النار؟ وإذا تصدقت أو صليت أخاف كثيرا من الرياء، فبماذا توجهونني حول هذا الإشكال؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تحذر الرياء في جاه نفسك، وتتقي الله وتعمل لله وحده، ولا تراعي الناس لا في صدقاتك ولا في صلواتك ولا في غيرها، لابد من جهاد. قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك يحبط العمل، الرياء يحبط العمل الذي قارنه، من صلى يرأي فلا صلاة له، من قرأ يرأي فلا قراءة له، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يرأي فلا أجر له، وهكذا، بل عليه إثم. لكن ليس مثل الشرك الأكبر، هو الشرك الأصغر، قد يدخل به النار ويعذب على قدره ثم يخرج من النار إذا كان موحدا، وقد تكون له حسنات عظيمة يرجح بها ميزانه فيسلم. فالمقصود أن الرياء إذا لم يعرض الإنسان وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ليس بمناشر، هو مؤمن لكن يعرض له الرياء في بعض الصلوات والقراءة، هذا شرك أصغر ولا يخرجه من دائرة الإسلام، بل هو مسلم وعليه الجهاد نفسه، عليه الجهاد في ترك هذا الرياء حتى يخلص لله في أعماله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعثها مستمع، يقول المرسل علي من الأردن، يسأل عن السبع التي تجري أو يجري على الميت أجرهن في قبره؟ هذا يحتاج إلى تأمل. الصدقة الجارية هذه تنفعه في قبره مثل وقف الله وقفه لأن أجره يجي له مثل صدقة أجراها له بعض أقاربه وغيرهم مثل علم علمها الناس فيبقى لها أجره فيما علم الناس القرآن أو علم النافع مثل أشياء وقفها مثل مصاحف أو كتب اشتراها ووقفها ووزعها للناس يجري عليها أجرها وهكذا كل شيء له فيه أسباب فعله لله وبقي يكون له أجره. إذا ليست منحصرة في سبع. ما أذكر الانحصار في سبع وما أذكر أن هناك انحصار في سبع. بارك الله فيكم. ما هو الفرق بين الشخص المبتلى بالوساوس الخبيثة وبين المنافق؟ المنافق صفته أنه يظهر الإسلام ويبطل الكفر في الباطن مع الكفار لا يؤمن بالله واليوم الآخر وفي الظاهر يتظاهر بالإسلام هذا كافر كفر أكبر. قال الله في حقه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هؤلاء أعظم من الكفار المعلنين أعظم من اليهود والنصارى وأكثر. إذا كان في الباطن كافرا لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يوحد الله بل يبغض الدين أو يسب الدين هذا كفره أشد من كفر اليهود والنصارى وإظهاره الإسلام لا يزيده إلا بعدا لنفاقه ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار وهذا يسمى الرياء الأكبر رياء المنافقين هو الرياء الأكبر. أما الرياء اللي يعرض الناس في صلواتهم وقراءاتهم هذا يسمى الرياء الأصغر وهو الشرك الأصغر نسأل الله العافية. اللهم أمين جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن الفرق بين التحدث بنعم الله وبين الفخر بها. التحدث بها ليشكر سبحانه لأجل يشكر الرب جل وعلا يتحدث بنعم الله ليشكره ويشكره السامعون هذا المقصود يتحدث بنعم الله للشكر وأما بنعمة ربك يحدث من باب الشكر هو يتحدث بها ليشكر الله عليها ويحمده عليها وليحمده السامعون سبحانه وتعالى لأنه منعم على الجميع والمحسن إلى الجميع وليس المقصود الفخر يتكبر بها على الناس أو ليفخر بها على الناس أني خير منكم وأفضل منكم لا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر يخبر بنعم الله عليه أنه جعل سيد ولد آدم ولا يفخر بهذا ولكنه يخبر بالواقع أن الله فضل على الناس وجعله سيد ولد آدم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض باعثها المستمع محمد عبد المنعم يسأل ويقول هل في الإمكان دفن الأم مع ابنها في قبر واحد؟ إذا دعت الحاجة إلى هذا وإلا فالسنة كل واحد لقبره لكن لو كان الموتى كثيرين ومشقة كبيرة جاز جمع اثنين وثلاثة قبر واحد كما فعل النبي يوم أحد عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت الحاجة غير ماسة والأرض موجودة والدافنون موجودون بدون مشقة كل أحد في قبر السنة كل ميت في قبر واحدة هذا السنة إلا إذا دعت الحاجة شديدة أو الضرورة إلى دفن اثنين وثلاثة فلا بأس. جزاكم الله خيرا. هل يصلح أن أصلي عن شخص متوفى ترك صلاته بعض الوقت ولم يصلي؟ الصلاة لا تقضى الصلاة لا تقضى إن كان تركها عمدا فهذا كفر أكبر أعوذ بالله وإن تركها من غير شعوره خلى شعوره فلا شيء عليه. المقصود أن الصلاة لا تقضى سواء تركها عن شعور أو عن غير شعور فإن كان عن شعور وتعمد هذا كفر أكبر أعوذ بالله لا يصلى عليه ولا يغسل ليس المسلم على الصحيح. أما إن كان تركها لأجل اختلال الشعور يعني بسبب شدة المرض اختل شعوره فلا شيء عليه ولا تقضى. جزاكم الله خيرا. هل قراءة القرآن للمتوفى تفيده في قبره؟ لا دليل على هذا. قراءة القرآن لا تقرأ للأموات ولكن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة تصدق عنهم هذا هو المشروع. أما قراءة القرآن وتثويبها للأموات هذا لا دليل عليه وإن كان قاله بعض العلماء لكن قوله لا دليل عليه. جزاكم الله خيرا. هل يستوي أجر القراءة في السر والجهر؟ السنة فيها التوسط، عدم الجهر الذي يشق على الناس، وعدم السر الذي يخفى على الناس، مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر وأمر الصديق بالتوسط في القراءة. ففي السنة يقرأ قراءة تنفعه وتنفع الحاضرين ولا يشق عليه. وإذا رأى أن السر أخشع لقلبه وأنفع له أسر بذلك، وإن رأى أن الجهر أنفع له وأخشع لقلبه جهر بذلك، بشرط لا يؤذي أحد من الناس. أما إذا كان بين المصلين أو بين القراء لا يجهر عليهم، يشق عليهم، يشوش عليهم. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات يوم إلى المسجد وفيه ناس يصلون، يصلي الرجل اثنين والآخر يصلي ثلاثة، قال كلكم، فقال صلى الله عليه وسلم كلكم ينادي الله فلا يجهر بعضكم على بعض، فمن أخطر فلا يؤذي بعضكم بعضا. المقصود أن القاري يتحرى عدم إيذاء إخوانه من مصلين أو قراء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا توفي مسلم في يوم الجمعة أو في شهر رمضان هل ينجو من عذاب القبر؟ وهذا سؤال من المستمع سليمان أحمد من السودان. ليس هناك دليل. أن إذا توفي مسلم في يوم الجمعة أو في شهر رمضان هل ينجو من عذاب القبر؟ ليس هناك دليل. هذا حديث إلا في موت الجمعة، هذه كلها غير صحيحة، لكن يرجع له إذا مات على أثر صوم أثر عباد يرجع له الخير. وأما أن إذا مات في رمضان أو مات في الجمعة ينجو من العذاب، لا، بل هذا إلى الله سبحانه وتعالى. إن مات على استقامة فله جنة وكرامة، وإن مات على معاصي فهو على خطر. جزاكم على في المغفرة والرحمة. هل وضع لوحة على قبر المتوفى تحوي اسمه وتاريخ وفاته هل هذا جائز؟ لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبور وأن يزاد عليها من غير ترابها وأن يبنى عليها، فلا يجوز بناء عليها لا قبة ولا مسجد. طيب. ولا تجصص. طيب. ولا يكتب عليها لا لوحة ولا غيرها، لا اسمه ولا اسم غيره. جزاكم الله خيرا. ما هو الدعاء الأحسن للمتوفى وفي أي وقت يكون أفضل؟ الدعاء مطلوب للمتوفى وينفعه، وإذا كان في أوقات الإجابة كان أنفع وأنفع، مثل آخر الليل، مثل آخر نهار الجمعة بعد الصلاة صلاة العصر، مثل عند جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة يوم الجمعة، في جوف الليل، في السجود، كل هذا أقرب ما يكون إلى الإجابة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.